في اوزاليتك. كويس؟ ويسأل عن حاجة اسمها جلاندز اوزاليتك. لو ذكرت كويشن في الليست بتاعنا هتفكر ده مين اللي انا برسمه تحت ده؟ السارتر. كان جوه السارتر جلاند مهم، بس زي الجلاند اللي موجوده انسايد ذا سارتر اسمها موبوميان جلاند. خلاص؟ خلاص خلاص خلاص. اللي نفسه ياخد فلوس وبتاع الامتحان الجاي ان شاء الله على الليست ان شاء الله. انا جاي على الليست ان شاء الله هتحط برضه نفس المبلغ وربنا يسهل يعني. طيب يبقى في الجلاند اللي سميناها ايه؟ موبوميان جلاند. بص في الهير فوليك، الهير فوليك اللي جنبها اثنين جلاند اهو. واحدة اسمها زايف جلاند واحدة اسمها مولد جلاند. الزايف جلاند والمولد جلاند الاثنين دول يشتركوا ان هما ريليتد لمين؟ جنب مين؟ جنب الهير فوليكل على طول. طب الموميان جلاند اللي اتكلمت عليها الحصه اللي فاتت في التفصيل موجودة انسايد ده تارتن. حد فاكر الموميان جلاند اللي في الابر تارتن حطتهم كام؟ ايوه 30. اللي في اللور تارتن حطتهم كام؟ 15. يبقى عدد الموميان جلاند في الابر ليست 30، عدد الموميان جلاند في اللور ليست 15. طب الموميان جلاند الاوبننج بتاعتها بتفتح فين؟ على الليد مارجن. بتطلع ايه بقى؟ بتطلع اويلي سكريشن. بصوا يا جماعه هو الستيل فيلم بتاعنا بيتكون من كام طبقه؟ ستيل فيلم بيتكون من ثلاث طبقات. اول طبقه طبقه اسمها طبقه الميوتين. بعد كده في طبقه اسمها ايكوس لاير او ووتري لاير. وبعد كده بقى هنا الزيت اللي طالع هنا ده من الموميان جلاند يعمل هنا طبقه. عارف لو طبقه الزيت دي مش موجوده يحصل ايه للميه؟ لو طبقة الزيت مش موجودة طبقة المية دي تقع. يبقى طبقة الزيت الأويلي سيكريشن اللي طالعة من الميوميان جلاند لها وظائف كتيرة. في وظيفتين أنا قلتهم تمنع إن طبقة الوتر يحصل فيها إيه؟ كده يحصل فيها إيه؟ إيفابوريشن. تمنع إن طبقة الوتر تقع كده. تمنع الأوفر فلو أوف ذا ليفيد أون ذا ليد مارجن عشان الدموع ما توقعش. ما هو الزيت ده له سيلف إكستنشن كأن طبقة الزيت دي بتيجي على الدموع إيه؟ وتلزقها. خلاص لو هنا في زيت لو هنا في طبق الزيت يحصل ايه ما بين الاحتكاك؟ الاحتكاك ما بين الليد والعين يحصل له ايه؟ يقل جدا. يبقى في وظيفه رقم 3 الطبقه ده ايه؟ لها لوبريكانت فانكشن بتعمل لوبريكيشن ما بين الليد وما بين العين. خلاص الجلاند دي نوعها ايه يا جماعه؟ نوعها سيديشن جلاند. والجلاند اللي اسمها زايت نوعها هي كمان سيديشن جلاند. الجلاند اللي اسمها مولد هي الوحيده اللي تميت جلاند. يفرق معايا ده في ايه؟ ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن inflammation of the glands of the lips هقول لك ان في inflammation في الموميان جلاند، في inflammation في الزايد جلاند، لان الاثنين دول ايه؟ سبيشا. مفيش inflammation في المولد جلاند لانها سويت جلاند. سويت البي اتش بتاعته بتقتل البكتيريا. اذا ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن inflammation of the glands of the lips we have inflammation في الموميان وعندنا inflammation في الزايد ومعندناش inflammation في ايه؟ في المولد جلاند. خلاص؟ هسألك سؤال الاوبننج ده ايه؟ الاوبننج دول كده جنب بعض كان اسمهم ايه؟ فتحات الموميان جلاند جنب بعضيها كانت بتعمل خط اسمه ايه؟ اسمه الوايت لاين. طيب خش بقى على النقطة المهمة اللي اسمها بلاصة الماي اوف ذا ليد. أي حاجة في العين أو أي حاجة في الأوربت بلاصة الماي بتاعها حاجتين. دايما نتكلم عن بلاصة الماي نتكلم على الأرترز ونتكلم على الايه؟ ونتكلم على الفين. الأرتري الرئيسي بتاعنا في هذه المنطقة هو الأوكسالميك أرتري. يقول لك الأوكسالميك أرتري ده يا جماعة هو ماشي في الأوربت دي كتير بشوف كتير هو مش عمال يجيلي بنش هنا وبنش هنا في الآخر خالص هيجي أهو يجيلي لاترال فالفيولار أرت وهي مين؟ ميديال فالفيولار أرت. عايزين نتكلم عليهم، عايزين نتكلم عن الميديال فالفيولار أرتري واللاترال فالفيولار أرتري. تعالى ارسم رسمة كروكي تفهمك الموضوع وبعدين أوريك صورة حقيقية. إيه الرسمة الكروكي؟ لو ده كده الأبر ليد بتاعنا يبقى الارتي ده هو مين؟ هو الاوبسالميك. يقول لك ان الاوبسالميك ده يا جماعه في جلاند هنا كلها عندنا طبعا الايه؟ اللاكريمال جلاند. بيجي كده هو عادي اهو يروح مديني برانش يروح لاكريمال جلاند. تعرف تسميه البرانش ده؟ لاكريمال. ها؟ اسمه ايه البرانش ده؟ لاكريمال ارتري. خلاص؟ وبيديني برانش تاني هنا هو انا بدور عليه اسمه ايه البرانش ده بقى؟ ميديال بالفيبرال ارتري. طب يا ترى اللاكريمال ارتري بعد ما يخلص شغله باللاكريمال جلاند ويطلع بيطلع هنا كده ويجي هنا ويغير اسمه ويبقى اسمه lateral valvular artery. يبقى هسألك سؤال، هل lateral valvular artery برانش مباشر من الاوبسالميك؟ ها؟ لا، ده lateral valvular artery هو الكونتينيويشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا lateral artery. ذا lateral valvular artery is not a direct branch of the ophthalmic. امال مين اللي طلع مباشرة من الاوبسالميك؟ ميديا فالفيولار ارتري. الميديا فالفيولار ارتري لما تيجي عند الليد بتتقسم لابر برانش اهو

على الأبر دي سيرفايكال ليزنز الراسو فيناس اللاترال تو ثيرد غير الهيد غير الميديال ثيرد دول يودوا على البري اوريجولار ودول كده يودوا على السب مانديبولار وكلهم يودي على الايه على الأبر دي سيرفايكال ليزنز خلاص اتفضل هاي بالراحه حاضر انا مش قادر اتكلم ماشي بالراحه عايز ايه اقولها تاني لا انا دايما بقولك ان انا هحاول دايما اشوف له الحته دي الحته اللي ورا دي في اللغه تحت التكييف ده خلاص ماشي بص يا دكتور اللاترال كوسيرز اوف ذا ليد بص على الرسمه الدريلز راح على فين البري اوريكولر طب الميديال سيرز الدريلز راح على فين طب ما الديولار ليفروز بتوع دي او دي الاثنين يودوا هنا على ايه على الابر دي سيرفايكال ليفروز يبقى برضه الثلاث احنا بنتكلم الاثنين ماشي يا جماعه بالنسبه للفانكشن اوف ذا كان ثاني بقى فانكشن اوف ذا ليد واحده بروتكشن وثلاثه هيلث الليد بيحمي لتحتيه مين لتحتيه العين يبقى بروتكشن تو ذا اي طب الليد بقى فيه ثلاثه هيلث رقم واحد في هيلث تيم ديستريبيوشن قلناها عشان قلت لك ان الابر ليفل بيشتغل زي ما تحت العربية يعني يعمل ايه الدموع يوزعها يبقى اسمه ايه يوزعها كتير ايه ديستريبيوشن طب في جزء من الليد بيشفط الدموع فلكرم الايه لكرم البمب كان اسمها تير ايه تير درينج كيف يتم التير درينج عن طريق البمب اللي اسمها لكرم البمب هسألكم سؤال مش هيجاوب يبقى كويس دي المصل اللي بتعمل لكرم البمب لكرم البمب اوفر ذا اوربيكولار طب في حاجه غريبه بقى بيقولك ان الليد بيساعد الايكواس درينج علاقه الليد بالايكواس درينج بص ده العين اهو ولا الايكوس الايكوس اللي موجود في الانتيريور شامبر اللي المفروض يخرج هنا عن طريق مين عن طريق الانجل او عن طريق الدريس اوف فونتين بيقول لك ان التو ايلز دول بيساعدوا الموضوع ده بيساعدوا ان الايكوس يخرج بره ازاي التو ايلز لما يقفلوا يا جماعه يعملوا ايه على ايه يعملوا بريشر على ايه بقالك سؤال لو انت جبت برتقاله فيها خرمين ثلاثه وفعصت البرتقاله ضغطت عليها يحصل ايه الفلويد اللي في البرتقاله يطلع من الخروف طب نفس الفكره التو ايلز بيضغطوا على ايه يحصل ايه الفلويد اللي جوه العين يطلع من ايه من الخروف يبقى ازاي التو ايلز بيساعدوا ان الايكوس يخرج لبره ازاي التو ايلز بيساعدوا الايكوس درينج بيعملوا ايه من العين بيضغطوا على ايه بيضغطوا على عين دي اسمها ايه اسمها اوكولار مسافه خلاص يا جماعه يبقى التو ايلز طول ما هم شغالين بيعملوا ايه العين بيضغطوا على العين وده بيساعد ان الايكوس يخرج من ده اوتسايد دي اسمها اوكولار مسافه لو جاك اخر السنه بقى سؤال للخداع ارجو ان الناس تيجي في الميعاد ارجو ان الناس تيجي في الميعاد كده مش هينفع هتقعد بقيت الحصه تايه لو سمحت بتكلم من معاك شويه ماشي يا جماعه ايوه هو احسن عقاب للناس اللي جايين متاخر ان هم جايين لاننا بنشرح بس انا ببقى متضايق يعني لو سمحتوا عشان خاطر الناس تلتزم بالميعاد خد اتفضل اتفضل هستناك اتفضل يلا بسرعه بص يا دكتور سيب الكرسي تعالي عبيط في كرسيين فاضيين اهو سيبيهم تعالي سيب الكرسي خالص تعالي تعالي انت وصاحبتك ايوه لو جه قال لك اناتومي اوف ذا لور ليد تعمل ايه بقى؟ ده سؤال عوام طلع من النص كده اناتومي اوف ذا لور ليد تعمل ايه؟ هتتكلم زي اللي احنا قلناه غلط وتغير ثلاث نقط عادي خالص وهنغير ثلاث نقط في ايه في اللور ليد اللي فيتور ده اول اختلاف يبقى اول اختلاف ايه؟ زي نو اللي فيتور اند لور ليد تاني اختلاف كانت المولر ماسل بتاع فوق زي بتاع تحت كانت واحده بتساعد اللي فيتور والثانيه كانت بتساعد الايه الانفيريتس يبقى تاخد بالك من النقطه دي ان المولر ماسل اوف ذا لور ليد مختلفه عن المولر ماسل بتاع الاور ليد دي اختلاف لسه قايله النهارده الغلطه الماي بتاع اللور ليد كام ارش 1 ارش يبقى لو جه قال لك اناتومي اوف ذا لور ليد هتتكلم عادي وتغير الثلاث نقط دول بس مفيش تحت ليفيتور في تحت مولر ماسل بس مختلفه عن اللي فوق في تحت كام ارش من الدراسه اللايف واحد ده اسمه ايه ارش نقطه خلاص اخد بقى الامراض بقى خلاص الاناتومي كده ازاي يعني الاناتومي كده استعملت دي بقى بالامراض لطيفه قوي الامراض بتاعتها النهارده طب لما نيجي نتكلم عن الانفلاميشن اوف ذا ليد هنتكلم عن نقطتين كبار عندنا انفلاميشن في الليد مارجن وعندنا انفلاميشن في الجلاند اوف ذا ليد انفلاميشن في الجلاند اوف ذا ليد ده موضوعنا حته جامده دعوه بيه دلوقتي انفلاميشن في الليد مارجن اسمه ايه بقى موضوعنا النهارده

غسول تحضير غسول بس نستخدم البيبي شامبو الالترنت بريفرنس فاهمين مني وانا عامل كده انا والله من امبارح بالليل انا فعلا نايم وحاسس دلوقتي ان انا تعبان ريحت الساعه 7 بالليل لحد دلوقتي نايم كفايه؟ لا مش عايز حاجه خلينا قاعدين مع بعض قاعده كويسه يعني انتوا مش زهقانين من حاجه؟ طالما انا شغال طالما انا قادر بشتغل بسرعه في الغالب نعم؟ بسرعه في الغالب؟ لا انا بقلبكم النهارده ده انا تخيل ان انا جيت لكم يا ابني يعني الراجل تعبان ومش ونايم من بالليل وفي تقديم بس في ملهاش تقدير عندكم؟ تعبان ريح اصل سهل سهل انا مش هاجي النهارده انا تعبان لكن طالما انا قادر اتكلم بدي الحته يعني عايز اقول لكم على حاجه عشان بس تبقوا عارفينها عني ما بقدريش الحته غير لما اكون مش قادر اتكلم خالص يعني لو الدنيا بتشتي الدنيا مش بتشتي لو سمحتوا كده كده الحته ان شاء الله باذن الله ايه؟ شغال باذن الله الحته شغال انتوا عارفين يعني خلاص؟ اصلا ده بريفرنس الاورجانيزم المره دي قوي جدا الاورجانيزم المره دي هو الاستاف اوريا ماله الاستاف بقى؟ الاستاف ده اورجانيزم قوي جدا بيجي على الليز مارجن ويعمل لي ارياز اوف نيكروز شوف ده جديد يعمل لي ارياز اوف ايه؟ نيكروز طب الحتت النكروتك دي لما تقع دي مكانها ايه بقى؟ دي مكانها ايه؟ الله طب في حاجه ثانيه ان الاستاف ده بايوجينيك اورجانيزم يعني بيطلع ايه؟ طلع بص طب البص ده لما يمشي فيها يعني ايه البص؟ يلزق الرموش في بعض البص لما يمشي يعمل لي حاجه اسمها يلو كراس ايه لونه اكبر كده يلزق الرموش مع بعض خلاص ماشي يا جماعه هنا على اللي انا قلته ده قول لي ما هو الديفينيشن اوف اوتراتيف بريفايت كرونيك انفلاميشن في الليد مارجن كاركترايز بحاجتين في ايه على الليد مارجن التلس وفي ايه كمان يلو ايه يلو كراس هسالك سؤال ما هي اليلو كراس ما هي الا ايه بس تحصل له دراينس درايت بس خلاص طب هيسالك سؤال في الشفوي الانفكشن فين يا ابني طب اقول له فين في الليد مارجن انا عايز اتحدث فين في الليد مارجن بص بيقول لك ان الاورجانيزم بيمشي على الشعرايه كويس وهنيجي نيجي نقول يعمل انفلاميشن فين الفوليك يعني الانفلاميشن بيبقى فوليكولايت وكمان الاورجانيزم بيطلع بره كمان يعني فوليكولايت اند بيري فوليكولايت نكتبها دي الانفلاميشن از فوليكولايت اند بيري فوليكولايت هديك فاكر المعلومه دي عشان هحتاجها اذا يا جماعه معظم الاورجانيزم في هذا العيان مستخبيه فين على السيرفس من بره كلها مستخبيه جوه فين في الهير فولد وده هيفرق معاه في العلاج كل ان الاورجانيزم شكرا كل ان الاورجانيزم اللي بتخبي في الهير فوليكل هيبقى معاك العلاج ماشي يا جماعة عارفين مين هيتجاوب النهارده بقى انا عندي حته في طنطا بعده مش هقدر اديها يعني عندي حته في طنطا الساعه 12 ونص ويا ريت مش هديهم لان انا مش قادر طيب ماشي شكوى العيان ايه؟ يلا شكوى العيان ايه؟ بص اشطب على عندك ده بقيت ابن شكوى اسدي فور بس دي خلاص يعني حرقان في الليل مرة بيهرش في الليل مرة ومين بيقع؟ الرموش كل الكلام عادي ولكن تتوقع المانيفستيشن تبقى اكتر ولا اقل طبعا اكتر لان الاورجانيزم المره دي اقوى يبقى السيمتومز اس دي 4 بط ايه بط دي لو فحصت العيان هنلاقي اللي قدامك ده لما اقول لي فحص العيان الساين هتلاقي ايه هتلاقي اللاجز ار جلودد تو جيزر باي يلو كراست بص بقى بص كده لو فين ده كده في النكر اهو تلاقي تحتيه ايه تحتيه ايه تلاقي تحتيه ماينيوت بليدنج ألسر وكمان بايه بتبليد دي فاين يبقى لو بحصل عيان هنلاقي اللاشز ار جلودد توجذر باي ايلو كراس وان ريموفد هنلاقي تحتيها الترا طب الليد مارجن كله ايه؟ ايديمت والليد مارجن زي ما انت شايف ماله؟ ريدنس في ريدنس يبقى ده فحص العيان خلاص؟ طب ايه الكومبليكيشن؟ تفاهم الليت مارجن دلوقتي عليه ألسر. لما الألسر دي تنعم ايه مشكلة بقى؟ بص كده لما الألسر دي تنعم تنعم بايه؟ فايبروز. بص بقى الفايبروز ده ممكن يجي على الريموت وعيونه كده. حد فاكر لما الريموت تتعوج وتحك في العين بتسميها ايه؟ رابي انجلاز. بس استنى لو على الريموت المعوجين واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة نسميهم رابي انجلاز. اكتر من كده نسميهم تريكي. يبقى سؤال منطقي والله. فرق بين الروبين جلاشز والتريكيز في ايه بس؟ في العدد بس. يبقى ما هي التريكيز؟ الروبين جلاشز بس اكتر من اربعة. ايه اللي خلى الرموش تتعرض ان الارض والله ايه؟ هيله. طب حد يقول لي الاورجانيزم هيعمل ايه في الهير فوليكل المرة دي؟ دستراكشن. يجي له ايه بقى؟ مداروز. طيب الليد مارجن ممكن يحصل له كده هوبر ايه ده؟ تيكلينج ده اسمه ايه؟ تايلوز. حد فاكر التايلوز ده بيعمل ايه؟ بيدمر. في حاجة تانية تخلي الابيتوراس كبير. ايه الحاجة التانية؟ الفايبروزز ده هيعمل ايه بالبوستيرو بورتال ديسشارج؟ الفايبروزز ده هيعمل ايه بالبوستيرو بورتال شارب بورد؟ هخلي الريجلر والدموع تيجي تمشي كده ما تلاقيش قناة شعرية تقع كده وتقع كده. يعني يحصل مور ابيتوراس. الابيتوراس هنا بتبقى سيفير ابيتوراس لدرجة ان العيان بيخش في حاجة حسنا حلقة مفرغة فيشس سيركل. الحركة المفرغة دي تنتهي دمار العين. يعني الإبيبرا تاني حاجة تانية اسمها إجزما. يعني الإبيبرا الدموع بتنزل على خد العين. الدموع دي بتهري الجلد حتة ده. يا جماعة اللي بينزل على الدموع يحصل فيها إجزما درماتايز يحصل فيها إنفلاميشن. حتة بتاعت الإجزما دي لما تلحم بصوا عليا تلحم بإيه؟ أهو فايبروزا. وبتعمل إيه؟ فايبروزا يعمل إيه؟ الجفن لما هتمر المنظر اللي قدامكم ده اسمه إيه؟ يبقى الاكزيما لما تلحم تلحم بايه؟ اكتروبيون. هسألك سؤال العيال اللي عنده اكتروبيون لو لا قدر الله الجسم بتاعه عامل كده لا قدر الله الدموع هيطلع ايه؟ تحوش هنا وبعدين ايه؟ تقع. تحوش هنا وبعدين تقع. يعني الاكتروبيون يجي له ايه؟ دفء وهكذا لحد ما العيان يجي له كورنيال ألسر وعينيه تروح. تاني الابيبرا الدموع بتعمل ايه هنا؟ تقع هنا تعمل ايه؟ اكزيما. الاكزيما تلحم بفايبروز اهو قدر فايبروز اهو. الفايبروز يعمل ايه؟ لما الفايبروز شد كده يعمل اكتروبيون. اي عيان عنده اكتروبيون الدموع تتحوش له وبعدين تقع. يعني الاكتروبيون تاني يعمل ايبيبرا. لاحظ ان الفيشن سيركل كلها بحرف الايه؟ الايه بس خلاص. يعني ايبيبرا اكزيما ايه؟ اكتروبيون. نعم نعم ايه؟ اجنا الانفلاميشن هنا درماتايت. الانفلاميشن في السكين ده يلحق بايه؟ فايبروز. اوكي؟ طب دي حاجة تانية. ممكن الانفلاميشن ده من كتر ما هو سفير شعرها يا جماعة يبقى فيها ميلانين بيجمنت. ممكن الانفلاميشن من كتر ما هو سفير الميلانين بيجمنت بتاعت الشعر تبوظ ويسأل ايه الشعر؟ الشعر يبيض. لما الشعر رموش يبيض ده غلط اسمه بوليوز. اكتبه يا صاحبي بوليوز يعني وايتنينج اوزاليشن. بوليوز حاضر بوليوزس يعني whitening of the lesion. اللاشز هتبيض. الانفلاميشن نضوض الميلانين بيجمنت اللي جوه الشعر اهو. الرموش بيضت. هناخد المرض ده اسمه ايه؟ بوليوزس. طيب ماشي. كل هذه الكومبليكيشن في الليت. طب هيحصل ايه بالكونجنكتايفا؟ لو عايز وصل للكونجنكتايفا كونجنكتايفا هيحصل ايه بالكورني؟ الاورجانيزم اللي موجود هنا لما يوصل للكورنيا بص وقت لما يوصل للكورنيا ممكن يعمل ألسرات صغيرة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سوبرفيشال برانكيتيس كيراتايتس. ممكن يحصل ألسر غريبة قوي. ركز بقى معايا الله يخليك. بص بقى ممكن عيان يحصل له ألسر غريبة. ألسر ايه؟ الألسر دي يا جماعة رقم واحد مارجن ولا سنترال؟ مارجن. سببها ايه؟ يقول لك ان الستاف اللي موجود هنا بيبعت لي ان هو التوكسنز بتاعته وبيحصل في هذا المكان انتيجين انتي بودي رياكشن ينتهي بألسر. الألسر دي مارجن الألسر واسمها كتارة الألسر. يختلف ايه الألسر دي عن اي ألسر في الدنيا؟ هنسأل السؤال هل اللي وصل هنا الأورجانيزم شخصيا ليه؟ التوكسينز بتاعته بدأ يحصل هنا انتيجين انتي بودي رياكشن عمل لي ألسر. بما ان الألسر دي يا جماعة سببها توكسين والتوكسين حصل له انتيجين انتي بودي رياكشن عشان تضيع عشان الألسر دي تخف عشان اضيع الانتيجين انتي بودي رياكشن قد ايه؟ ستيرويد. هذه الألسر واحدة من الألسرز اللي ينفع اديها دي بس. حطوا صفحة 225 في المذكرة بسرعة. كتبت بسرعة صفحة 225 شوف الألترز اللي ينفع نديها للستيرويد شوف أول واحدة مكتوبة ايه بسرعة يلا أيوة اللي مكتوب جنبها ايه كتارة ايه كتارة اللي احنا نتكلم عن اسمها ايه كتارة الألترز شوفوا ألرجي أو كتارة الألترز لأن الألترز دي تعالها ألرجي من الايه من التوكسن ماشي يا جماعة يبقى هذه الألترز واحدة من الألترز اللي ينفع نديها ايه ستيرويد طيب في حاجة تانية العيان دلوقتي الليد مارجن بتاعه انفلام في نساف ممكن يحصل حاجه غريبه ممكن لما الهرمون الانفلام بتبقى انفلام تقعد تطلع ايه تطلع سكريشن تاكيد ان بيتكون من كام طبقه ميوزين وبعدين موتر وبعدين زيت المفروض نسبه الزيت لنسبه الميه تبقى نسبه متساويه صح يا جماعه طيب لو الزيت زاد عن الميه دلوقتي ايه اللي يحصل كتير فيلم يبوظ بيقول لك ان عندنا ممكن يحصل كتير فيلم ان السبيدي كتير فيلم بتاعه هيبوظ لان مين هيزيد عن مين كتير فيلم الاويدي يزيد عن الايكوس هيحصل ديستربنس بين الايكوس اند ليبيد كونتنت اوف ذا فير عشان كده برضه العيان ده ياخد ايه في العلاج برضه كتير ايه طب ايه اللي حصل ليه كتير فيلم بتاعه باظ كتير فيلم بتاعه باظ ليه الجلاند طلعت ايه طلعت اويل كتير المفروض يا جماعه الكتير فيلم ده له نسب معينه بقى فيه ايه زياده عن ايه دلوقتي الليبيد زياده عن الايه على الوتر فكتير فيلم برضه عشان كده برضه في العلاج نديله ايه برضه كتير طبعا فاكر كومبليكيشن واصبع كومبليكيشن بقى اصبع كومبليكيشن الليد مارجن مليان استاف لو انت عملت على فتحت العين عملت عمليه هوب الاستاف بيخش جوه يحصل ايه طبعا اندوستالماي زاويه دي اني اوبريشن هتعمل ايه اني اوبريشن هتعمل ايه اندوستالماي خلاص هو حكايه البلوك ده شو لا قلت بس عرفت زياده ايه مش بتاعك العلاج عادي جدا نفس العلاج اللي فات هنعمل ايه في بريد البودنج بقى كنترول ممكن ادي كتر سايكلين ليه هيصلح الميبوميان جلاند ايه فقط هيعملها تطلع لسه ايه لك انا بطلع ايه دلوقتي سكريشن هيمنع الحكايه دي يبقى هندي كتر سايكلين طب نشيل القشر الاصفر بايه نفس الكلام سوليوم بايكربونات او بي بي ايه شامبو طب انا عندي انفكشن قوي يبقى ادي انتيبيوتيك عندي انفلاميشن قوي يبقى ادي ستيرويد من ضمن الانتيبيوتيكس اللي هديها هدي مرهم انتيبيوتيك زي مثال لك اصبحت بمثال الاريثروميسين السؤال بقى دلوقتي بنحط المرهم ازاي كان عن ايه هو انت عارف انك عندي النهارده وكتبت لك مرهم بتحطه لما تعرف تحطه ازاي طب ما تاني كنت عندي حط المرهم ازاي حد يقول حد يفرق يقول كده اهو شوف شوف عامل زي ما كل الناس الجهلاء بيعملوا زي جه مره حط هنا كده زي هنا كده برافو عليك انت مش انت مش من الجهلاء انت كويس انا قصدي على الناس الضايعه ايوه في ناس بتحط المرهم هنا على السكن اللي هنا والسكن اللي هنا وطير لا طبعا عند العيان ثاني يوم تلاقي جبني ورم كده ليه المرهم ده بتاع العين بتاع الجسم تحط المرهم ده على مرهم العين لما تحطه على الجسم بيعمل درماتايتس ثاني يوم تلاقي العين عينيه ورمت كده يبقى المرهم بيتحط فين كله بقى عادي هنا هتحط المرهم بطريقه مختلفه شويه هنا بقى واقفه ليه هتقول لي عيال لو سمحت تحط المرهم في عينيك على طول تحطه على صباعك وبعدين تعالى وقف المرهم ده وادعكه بالليد مارجن ليه ليه اخلي العيان يدعك المرهم هو الاورجانيزم مستخبي فين الهيرفور انا عايز المرهم ده يخش جوه هنا يبقى كل بسبب ان الاورجانيزم مستخبي مكان موجود في مربع بسبب ان الاورجانيزم مستخبي في الهيرفور هخلي العيان يعمل ايه في المرهم يدعكه يقول لك ذا اوينتمنت شود بي رابد ويل اجينست ذا ليد مارج لازم العيان يحك المرهم في الليد مارج عشان يخش ويوصل لايه للاورجانيزم في حاجه ثانيه وسط العيان اقول للعيان ايه دلوقتي كان عندك الالتر ده اهي الحمد لله الالتر بدات ايه كده اوعى توقف العلاج لو وقفت العلاج الاورجانيزم هيطلع تاني يعمل لك ايه تاني ري انفكشن بليز لما تحس ان انت خفيت ما توقفش العلاج كمل العلاج بعد ما تحس ان انت خفيت اسبوعين او ثلاثه يبقى وجود الاورجانيزم المستخبي جوه يخليني اعمل حاجتين يخليني اعمل ايه المره دي ادعكه ويخليني لما العين يكسر ما اوقفش العلاج خلاص مربع اللي عندكم ده قال كده ماشي يا جماعه طب في حاجه ثانيه من ضمن المشاكل ان الرموش كانت بتتعوج صح يا جماعه؟ فاكر الرموش لما اتعوج دلوقتي سميناها ايه؟ سميناها ايه؟ رابنج جليس. بنشيل الرمش المعوج ده ازاي؟ عندي طريقتين في المنهج ممكن اشيله بملقاط بفورسبس اسمها طريقة الاي باي ليه. يعني الرمش ده معوج تجيب فورسبس وتشيله اسمها طريقة الايه؟ اي باي ليه. ايه مشكلتها؟ هيطلع تاني. يعني لما تشيله هيطلع تاني لان مين لسه سليمة؟ غير فوليك. في طريقة تانية اسمها طريقة الكي بالكهرباء الكتروليسيس. يعني جهاز هوريه لكم دلوقتي. جهاز كده جهاز كهرباء طالع منه سلكتين. في سلكة فيها حتة حديدة وفي سلكة من نهايتها إبرة. بجيب الإبرة دي واحطها هنا في الهير بوليك واشغل الجهاز ومن الكهرباء تعمل إيه في الهير بوليك؟ ديستراكشن. وبالتالي الشعرية دي هتقع ومش هتطلع تاني. كي الشعر بالكهرباء اسمه إيه؟ اسمه إلكترولز. عندي كم طريقة عشان أشيل أي رمش؟ إيفاليشن وان إلكترول. أنا جهاز الإلكترولز ده جهاز بتاعي. يعني جهاز بتاعي أنا مصوره. جهاز أهو طالع منه كام سلك؟ سلك أهو وسلك أهو. في سلك في نهايته حتة حديد وفي سلك في نهايته إيه؟ إبرة. بحط الإبرة في الشعرية المعروجة وأشغل الإيه؟ الكهرباء. ما هنحكي جهاز والتفاصيل قدام أكتر. اسمه جهاز الإلكترولز. هسألك سؤال بقى. هنا في العيان ده تستخدم الالكترولز ولا تستخدم الايبايليشن؟ مين احسن؟ الالكترولز. مين اللي بنستخدمه؟ الايبايليشن. ليه؟ اوعى تحط ابره والليد مارجن مليان ايه؟ اورجانيزم. الابره دي ان شاء الله تعمل لك ايه؟ تعمل لك سبريد للانفكشن. تلاقي الابره مكانها خراج. ما بنحطش ابره في الجسم بتاعك لما الجسم بتاعك يكون ايه؟ سليم. يبقى بليز ما نستخدمش الالكترولز لان مكتوب عندكم حتى بالعربي الابره اللي انت هتستخدمها هتعمل ايه الابره؟ spread of the infection. الابره هتعمل خراج. خلاص يا جماعه دي من الاستخدامات النادره للايبايليشن. لو الليد مارجن انفلين القرنيه انفلين الكونجكتيفا انفلين اي حاجه انفلين ممنوع تستخدم ايه؟ ممنوع تستخدم ايه؟ الالكترولز. حطش الابره في عينيك ولا تكون عينيك ايه؟ سليمه. انتوا يا جماعه نعم ويليش عن تاني فورسيبس اشيل ومرقاط رمش رمش معوج انا نقي رمش معوج كده واشيله كده مش كده ما هيطلع تاني والاورجانيزم موجود هيطلع تاني بعد شهرين ثلاثه هيطلع معوج العوجات اللي بقاش الشعرايه اللي بتبقى معوجه الهير فولج اي هير فولج معوجه تطلع الشعرايه معوجه طول حياتها تيجي حد الانفكشن ما يروح بعد كده ده علاج مؤقت علاج مؤقت فضل ايه 10 دقايق بس وطلعه ايه انت بتسجل انت نعم 10 دقايق اطلعه قبل الراوند 5 دقايق واطي 10 تبدا 9 لا ازاي بقى طب لما يتيجي تبدا اكمل المنهج انا ازاي بقى ده النهارده بس شفنا طب انا تعبان ثانك يو ثانك يو